أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب غض العلم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا رجل يختلس فيه العلم من الناس حتى يقدروا منه على شيء. رواه الترمذي. هذا فيه أن العلم سيقبض في آخر الزمان، والمراد بقبضه قبض حملته، وهم العلماء كما سيأتي مصرحا في كلام المؤلف. وفي قوله هنا: هذا أوان يختلس فيه العلم، قال بعض شراح الحديث: هذا محمول على آخر الزمان حين ينتزع العلم رأسا، وذلك بقبض حملته. نعم. أحسن الله إليكم. وعن زياد بن لبيد رضي الله عنه قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال: ذاك عند أوان ذهاب العلم. قلت: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم إلى يوم القيامة؟ قال: ذكرتك أمك يا زياد، إن كنت لأراك من أفضل رجل في المدينة، أوليس هذه اليوم والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعلمون بشيء مما فيهما؟ رواه أحمد وابن ماجه. هذا فيه أن العلم كما يقبض بقبض العلماء فإنه يقبض أيضا بترك العمل به، كما حصل من بني إسرائيل حين تركوا العمل بالتوراة والإنجيل، لأن العلم إنما يثبت بالعمل به. ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يحرص على العمل، كلما تعلمت علما وكان يتعلق به عمل فإنك تبادر إلى العمل به، والعمل بالعلم يثبت العلم في القلب. وقد كان بعض السلف يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. كم من الأحاديث حفظناها ولم نعمل بها فنسيناها، لكن الأحاديث التي عملنا بها فهي كأنها أمام مرأة الإنسان. هذا فيه الحث على العمل. نعم. أحسن الله إليكم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: عليكم بالعلم قبل أن يقبض، وقبضه ذهاب أهله. عليكم بالعلم، فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده. وستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم. عليكم بالعلم وإياكم والبدع والتنطع والتعمق، وعليكم بالعتيق. رواه الدارمي بنحوه. هذا فيه الحث على أخذ العلم عن العلماء والمبادرة في ذلك، فإن الإنسان لا يدري متى يحتاج الناس إليه. ما دمت في بداية الطلب لا تقل: أنا لا أحتاج الناس إلي الآن. اجتهد في الطلب وأخلص النية وابذل وسعك فيه، فإنك لا تدري لعلك بعد سنوات قليلة يسألك الناس عما يحتاجون في دينك ويرجعون إليك في مشكلاتهم. فيه أيضا الحث على الاقتداء بالسلف المتقدمين، وذلك من قوله: وعليكم بالعتيق، لأن علم السلف أقرب إلى الصواب. كلما قرب العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم فإن العلم يكون أقرب إلى الحق، وكلما بعد من زمان النبي صلى الله عليه وسلم كثر احتمال الخطأ ووجود الدخيل فيه والبدع. ابن رجب رحمه الله تعالى له رسالة نافعة بعنوان: فضل علم السلف على الخلف، حري أن يقرأها طالبا. نعم. أحسن الله إليكم. وفي الصحيحين عن ابن عمرو مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نعم. هذا الحديث كما تقدم أن العلم إنما يقبض بقبض العلماء، فإذا مات العلماء الذين يحملونه فإن العلم يذهب، حتى لو كانت الكتب موجودة، الكتب ما تكفي. ولهذا لو قلت للعامة هذه الكتب عندكم تقرأوا فيها وأفضوا أنفسكم، ما استطاعوا ذلك. فلا بد من العلماء الذين يفهمون كلام الله عز وجل ويفقهونه ويفقهون السنة ويعلمون الناس، فإذا ذهبوا فإن العلم حينئذ يذهب بذهابه. نعم. أحسن الله إليكم. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسم، ولا يبقى من القرآن إلا رسم، مساجدهم عامرة وهي غطاء من الهدى، علماؤهم شر من تحت أديم السماء، من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. رواه البيهقي في شعب الإيمان. قوله في هذا الحديث يوشك، يعني يقرب أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، وهذا واقع في زماننا من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، ممن ضيع أصل الدين فوقعوا في الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر وأضاعوا الفرائض ولم يبقى معهم من الإسلام إلا اسمه. وقوله ولم يبقى من القرآن إلا رسمه، يعني لم يبقى إلا المصاحف، المصاحف موجودة لم يحرف منها شيء، لكن العلم به والعمل به مفقود، فلم يبق منه إلا الرسم، ولا شك أن هذا لا يجدي شيئا. ثم ذكر أن مساجدهم عامرة، يعني بالبناء يزخرفونها لكنها خالية من ذكر الله عز وجل، فلا يعلم فيها العلم النافع، ولا تقام فيها الشعائر على وفق السنة، بل قد تقام فيها البدع والمحدثات. علماؤهم شر من تحت أديم السماء، لأنهم لا يقولون الحق ولا يصلحون أحوال الناس ولا ينشرون العلم، بل يتابعون الناس على الباطل والهوى. نعم.